بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. متفق عليه، ولفظه للبخاري، وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي أولها هذا الحديث عند ابن عبد الهادي في المحرر تشتمل على صلاة الضحى وعلى مشروعية صلاة الضحى، وهي من صلوات التطوع. وذكر أولها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما حييت، يعني صيام 3 أيام كل شهر، وركعتي الضحى، ونوتر قبل أن أرقد. وهذا الحديث عن أبي هريرة جاء أيضا عن أبي الدرداء يعني عند مسلم، وجاء عند أبي ذر يعني عند غيره، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني هذه الأعمال الثلاثة التي هي يعني من مما أوصى به رسول الله أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر رضي الله تعالى عنهم. وهؤلاء الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهروا بكناهم أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر، كلهم اشتهروا بكناهم أكثر من أسمائهم. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله رضي الله عنه: أوصاني خليلي، عبر هنا بخليلي، والخلة هي نهاية المحبة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، لأن الله اتخذه خليلا، ولو كان متخذا خليل أمته لاتخذ أبو بكر خليلا. ومعنى ذلك أنه نفى الخلة أن تكون حصلت منه لغير الله عز وجل. وهذا الحديث يقول فيها أبو هريرة خليلي، ومعلوم أن هذا إنما هو من جانب أبي هريرة، يعني هذا لا يعارض الحديث الذي يعني فيه يعني أن رسول أنه خليل الرحمن، لا يعارضه، لأن قول أبي هريرة خليلي يعني أنه يريد أنه محبته يعني شديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنافي بينه وبين الحديث الذي فيه أن الرسول لو كان متخذا خليلا، لأن الرسول ما اتخذ أبا هريرة خليلا، وإنما أبو هريرة هو الذي اعتبره خليلا له، ولهذا قال خليلي يعني الذي بلغت محبته في قلبي يعني محبة محل يعني شيء عظيما وقع في قلبه من محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذه الثلاث، قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك أن صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، يعني كما جاء في بعض الأحاديث يعني أن اليوم صيام صيام الدهر يعني أن اليوم 10 أيام، فإذا صام في كل شهر 3 أيام كأنه صام الدهر، يعني صام السنة كلها، لأن اليوم عن 10 أيام والحسنة بعشر أمثالها. فهذا يدل على عظم شأن يعني صيام 3 أيام، وأن الإنسان إذا فعل ذلك في كل شهر يكون كمن صام الدهر وصام السنة كلها، يعني في الأجر، يعني 3 أيام في الفعل و300 يعني و60 يوما بأيام السنة. ثم قال: وصلاة الضحى، وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث في باب التطوع، هنا أراده من أجل صلاة الضحى، من أجل صلاة، وهذا يدلنا على عظم شأن صلاة الضحى وأهميتها، وأن الإنسان يحرص عليها، وإنما يعني جاء الترغيب فيها لأنها تقع في وقت طويل يعني بين الصلوات، لأن صلاة الفجر يعني ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ثم يعني يكون هناك يعني زمن طويل من بعد طلوع الشمس إلى قرب الزوال، هذا ليس فيه عبادات، ليس فيه صلوات، ليس فيه صلوات مفروضة. المفروضة كلها يعني محصورة بين من صلاة من دخول وقت الظهر إلى آخر وقت الفجر، والمسافة التي بين طلوع الشمس وبين الزوال هي مسافة طويلة وليس فيها يعني صلوات مفروضة، ولهذا جاء يعني الترغيب في هاتين الركعتين لأنها تقع في زمن طويل ليس فيه شيء من الصلوات، في زمن طويل من بعد طلوع الشمس إلى قرب الزوال ليس محل الصلاة يعني المفروضة، ولهذا يعني جاء يعني التأكيد عليها والترغيب فيها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي الدرداء وأبي ذر، وذلك لكون الإنسان يكون على صلة بالله عز وجل في الصلاة، يعني يقوي صلته بالله عز وجل فيصلي في هذا الوقت الطويل الذي ليس فيه وقت لصلاة مفروضة، فيأتي به بصلاة مستحبة من أكد المستحبات وأكد السنن. ثم قال وأن أوتر قبل أن أرقد أو قبل أن أنام، يعني معنى أنه ينام على وتر يعني حتى يتحقق ويطمئن بأنه أوتر بالليل، لأن الإنسان إذا كان ما يتمكن أو يتحقق من قيامه في آخر الليل فإنه إذا نام قبل أن يوتر قد يطلع الفجر وينتهي وقت صلاة الليل وينتهي وقت الوتر وهو ما أوتر، ولهذا يعني جاءت هذه الوصايا الثلاث للرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأبي أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم، وهذا يدل على عظم شأن هذه النوافل الثلاثة، واحدة تتعلق بالصيام وواحدة تتعلق بالصلاة وواحدة بصلاة الضحى وواحدة تتعلق بختم صلاة الليل بوتر، وأنه إذا لم يتحقق من أنه يقوم آخر الليل فإنه لا ينام إلا وقد أوتر. نعم. وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه قال رضي الله عنها قالت، وهذا الحديث يعني هو أقل شيء يعني في صلاة الضحى، لأن ركعتان، لأن التطوع لا يكون بأقل من ركعتين، لا يكون بأقل من ركعتين، الركعة الواحدة لا يؤتى بها إلا في الوتر، لا يؤتى بها إلا في الوتر، ويعني وإلا فإن أقل شيء ركعتين، أقل النوافل ركعتين، إلا ما يتعلق بالوتر، والوتر يكون في آخر صلاة الليل، والوتر ركعة واحدة تكون في آخر صلاة الليل. نعم. وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت فسلمت عليه فقال من هذه، فقلت أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هانئ، قالت أم هانئ وذلك ضحا، متفق عليه اللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان أكمل صلاة الضحى، يعني أكملها وأتمها وهي ثمان ركعات، لأن الحديث الأول يتعلق بأقلها وهو ركعتان، وهذا الحديث الذي بعده يتعلق بكمال صلاة الضحى وأنها تكون ثمان، وما بين ذلك يكون يعني بين الأقل وبين الأتم، يعني فالأربع يعني تلي الاثنتين والست تلي الأربع والثمان التي هي الأتم تكون بعد بعد الأربع والست التي في الوسط، وهي أولها أقلها اثنتان ثم أربعة ثم ست ثم ثمان، وهي أتمها وأكملها. أم هاني رضي الله تعالى عنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعام الفتح، وكانت ابنته فاطمة تستره بثوب، يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الثوب وهي يعني رافعة الثوب تستره، يعني لا تراه ولا تنظر إليه ولكن تسمع كلامه، والثوب يستر حال بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم هاني وسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن اللسان إذا كان يعني يغتسل، يعني ليس يعني من يقضي حاجة، لأن إذا كان قضى الحاجة لا يسلم عليه ولا يتكلم معه ولا يتكلم مع أحد إلا للضرورة، لكن يعني فيما يتعلق ب يعني كون يسلم عليه ويخاطب وهو يغتسل يعني لا يقضي حاجة، هذا الحديث يدل عليه، ولهذا قال فسلمت عليه، يعني ورد عليه رد عليها السلام، ثم قال مرحبا بأم هانه، وهذا يدلنا على أن السلام هو أول ما يكون في الكلام يعني أول ما يكون يعني يسلم على الذي يغتسل، والمغتسل يرد السلام، وله أن يقول بعد ذلك مرحبا، لأن الرسول قال مرحبا بعد أن رد السلام، ولكن لا يؤتى بمرحبا بدون رد السلام. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ما يقول مرحبا، وإنما يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا، فيعني الاتيان بمرحبا بعد رد السلام وبعد السلام هذا سائق، ولكن الذي لا يسوغ أنه يتخذ يعني سلاما بدل السلام، فلا يأتي الداخل ويقول مرحبا، وإذا جاء الداخل وسلم وقال السلام عليكم فإنه يرد عليه السلام ثم يقول بعد ذلك مرحبا، لأن مرحبا هذا يعني من الكلمات اللطيفة والكلمات الجميلة والتي تدل على الاحتفاء يعني بالداخل، يعني فقال مرحبا بأم هانة، فقام فلما انتهى من الاغتسال التحف بثوب واحد وصلى فيه، يعني وهذا يعني يدل على أن الثوب الواحد الذي يستر الإنسان لأنه يكتفى به وأنه يصلي الإنسان فيه، لأن العورة مستورة وأكثر الجسم مستور، والمراد بالثوب يعني من القطع من القماش وليس القميص، وإنما قطع من القماش، هذا مقصود به الثوب، يتحفى بثوب يعني مثل الشملة التي يشتمل بها الإنسان ويضعها على على على على جسده تستره، فصلى بها عليه السلام. ولما فرغ قالت لهم هان حاجتها التي أتت من أجلها، وهي أن أخاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه زعم أنه يعني قاتل من أجارته، وكان هذا عام الفتح، فالرسول عليه السلام قال قد أجرنا من أجرته يا أم هانة، قد أجرنا من أجرته، يعني ليس لأحد أن يتعرض لمن أجرته، ليس لأحد يتعرض لا علي ولا غيره. ف يعني قالت وكان ذلك ضحى، يعني هذا معنى هذه الصلوات التي صلاها كانت الضحى، ومعنى ذلك أنها صلاة ضحى، معنى ذلك أنها يعني صلاة ضحى. فهذا الحديث الأول يدل على أقل ما يصلى به صلاة الضحى، والحديث الآخر الثاني يدل على أكمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما، لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز الزيادة على الثمان، يعني ولكن يعني هذا هو الأولى عند الأكثر، لكن إن زاد وصلى عشر أنه لا بأس بذلك. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى أناس يصلون في مسجد قباء، يعني فقال أما علموا أن الصلاة يعني في غير هذا الوقت أنها أفضل، وهذا كله في الضحى، لأن الضحى تبدأ من بعد طلوع الشمس إلى قرب الزوال، ولكن هذا الزمان وهو كله وقت لصلاة الضحى، لكن الأولى أن يكون في شدة الحرارة، وفي شدة الرمضاء، الرمضاء التي تكون الأرض حارة إذا وطئت عليها الفصال التي هي أولاد الإبل، يعني فإنها يعني تضرها وتؤثر عليها، يعني لأن خفافها خفيفة وطرية، ليست يعني قوية مثل الإبل. فقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني في وقت شدة الحرارة، يعني هذا أفضل ما يؤتى به صلاة الضحى، وإن أوتي بها بعد طلوع الشمس بقليل الذي هو بعد ارتفاع الشمس وانتهى وقت التحريم الصلاة عند طلوع الشمس، فكل ذلك سائغ، لكن يعني بعضه أفضل من بعض. صلاة الضحى سائغة في هذا الوقت كله، من بعد طلوع الشمس بقليل إلى قرب الزوال، يعني كل ذلك وقت لصلاة الضحى، لكن يكون إتابها في وقت شدة الحرارة، صلاة الأوابين إلى الله عز وجل حين ترمض الفصال، والفصال هي أولاد الإبل التي تتأثر من حرارة الرمضة، يعني عندما تشتد الشمس وعندما تشتد حرارة الأرض بشدة يعني حرارة الشمس عليها. قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تصيبها الرمضة وتؤثر الرمضة على الفصال، وأما الإبل فإنها الكبيرة لا تؤثر عليها الرمضة. نعم. وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. يزيد ما شاء الله يعني معناه أنه يزيد، يصير يعني ست وثمان ويعني وما فوق ذلك، لكن آخر أعلى شيء ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم هو ثمان، كما في حديث أم هاني المتقدم. وقول وهذا يدل على أن الصلاة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا يعني الضحى ويزيد ما شاء الله يعني على الأربعة، يعني ومعنى أربعة يعني ركعتين، لأن صلاة الليل والنهار مثنى كما سبق من ربنا، صلاة الليل والنهار مثنى يعني يصلي أربعا، يعني يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين. وقد جاء يعني ما يدل يعني على يعني صلاة أربعة في الضحى، صلاة أربعة قد جاء في الحديث يعني الصحيح الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قال الله، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم اكفني أربع ركعات في أول النهار أكفيك بهن بقية يومك. وهذا يدلنا على أن صلاة الضحى أنها تكون أربع، وأنها تكون في أول النهار، لأن من العلماء من قال أن الصحيح فيها أنها صلاة الضحى هذه الأربع التي جاءت في هذا الحديث صلاة الضحى، ومن العلماء من يقول أنها الفجر، ركعتان الفجر وركعتان الفريضة، فيكون مجموع أربع ركعات هذه في أول النهار، لكن القول بأنها أربع يعني بأنها صلاة الضحى وأنها في وقت الضحى، يعني هذا هو الأقرب وهو الأولى، وهو الذي يدل على أن هذا التطوع الذي يحصل للإنسان في أول النهار يكفيه الله عز وجل به شرور في بقية يومه. نعم. وله عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إذا جاء من سفر، ومعلوم أنه إذا جاء من سفر كان يأتي المسجد يصلي ركعتين، إذا جاء من سفر أنه أبدأ أول شيء يبدأ به أنه يأتي المسجد ويصلي فيه ركعتين، فكان هذا هو الذي كانت تعلمه أنه يفعله يعني بحضرة الناس، وذلك أنه إذا جاء من مغيبه، جاء مسافرا، فإنه يصلي، ولكنه يصلي يعني في المسجد، ما يصلي في بيته، ما يصلي، يعرف الناس ذلك، الناس يعرفون ذلك، يعني وليس هذا يعني تختص به عائشة، وإنما هذا معلوم للناس، يعني معلوم الناس أنه يأتي المسجد ويبدأ به ويصلي فيه ركعتين، صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يعني ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يأتي في الضحى، وأنه يدخل يعني في الضحى، يعني يدخل في الصباح يعني في الضحى، فيكون يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. رواه مسلم أيضا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها مرأت النساء يصلي سبحة الضحى وأنها سبحها، يعني السبحة هي الصلاة، لأن النوافل يعني يقالها سبحة. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عمر قال: لو كنت في السفر لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت مسبحا يعني لو صرت يعني آتيا بالرواتب يعني مع القصر، يعني لو كنت مسبحا لأتممت، وما دمت أن الأربعة صير ثنتين فكيف آتي بالنوافل ومع الفرائض، والفرائض يعني بدل ما تكون أربعة صارت ثنتين. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. يعني فتقول: ما رأته يصلي سبحة الضحى. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب ما يكون عندها في الضحى، لأنه في الغالب أن يكون إما يكون في سفر، أو يكون مثلا في يعني عند، أو يكون عند زوجاته في بقية الأيام، لأن زوجاته تسع وكان يكون عندك ولا واحدة يوم. فكانت رضي الله عنها ما يكون عندها، لأنه إما أن يكون عند زوجاته، وإما أن يكون مسافرا، وإما أن يكون جالسا للناس في المسجد يحدثهم ويعني يعلمهم ويرشدهم ويفقههم في الدين عليه الصلاة والسلام. فلهذا أخبرت عن الواقع من فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني في الغالب ما يكون في الضحى، إما مسافرا، وإما عند زوجاته بقية الأيام، وإما أن يكون في المسجد يعلم الناس، وأما يكون يعني ذهب لحاجة، مثل يكون ذهب إلى قبة أو ذهب إلى غير هذا أو ذهب إلى بعض الجهات. فالحاصل أنها أخبرت عن شيء يعني لا يكون عندها، بحيث أنها تعلم بأنه تراه عندها ويصلي عندها، وإنما أخبرت لنا عن شيء لا يختص بها. نعم. وعن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: تصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث عن ابن عمر، ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إيش؟ وعن مورق قال: قلت لابن عمر: تصلي الضحى؟ قال: لا. قال: تصلي الضحى؟ قال: لا. قال أبو بكر؟ قال: لا. قال عمر؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. لا إخاله يعني لا أظنه، لا إخاله بمعنى لا أظنه. ومعنى ذلك قيل أن هذا محمول على في السفر، وأما الحضر فقد جاءت يعني الحديث الأخرى الدالة على كونه يفعل ذلك، وإنما الذي هذا محمول على السفر. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يصلي النوافل على الدابة، ويعني وصلاته تكون في الأوقات المختلفة، يعني غير أوقات النهي التي لا يتنفل فيها، فيصلي بالليل وهو على راحلته، ويصلي في الضحى وهو على راحلته. ولكن يعني كونه يقال أنه صلى صلاة الضحى يعني بالتحديد، وإنما هذا شأنه أنه في السفر يصلي النوافل وهو راكب، وأما الفرائض فإنه إذا جاء وقتها ينزل ويصلي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن يعني ما جاء في الحديث يعني من قولها لا يخاله، وكذلك عن أبي بكر وعمر وعنه، المقصود ذلك ما كان في السفر، وأما ما كان في الحضر فإن هذا يعني جاءت الحديث فيه، ومنها ما تقدم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته، رواه البخاري. ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري وعنده: ثم أرضني به، وعند أبي داود، وهو رواية للبخاري: ثم رضني به. ثم ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله هذا الحديث يعني في ختام حديث صلاة التطوع، وأورد فيه يعني هذا صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة بعد الصلاة. فقال يعني في هذا الحديث أن الرسول كان يعلمهم يعني الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، فكان يعني يقول: إذا هم أحدكم يعني بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني ما يجعل الفريضة يعني هي التي يستخير بعدها، لأنه قال من غير الفريضة، ركعتين تطوع يأتي بهما تطوعا لله عز وجل ويدعو بعدهما، ولا يكون يعني الاستخارة تكون من الفريضة، وأن الإنسان لأن الإنسان يحرص على أن يكون متطوعا بالصلوات، لا يكون شأنه الاقتصار على الفرائض، وأنه حتى الاستخارة يعني لا يأتي بركعتين يتنفل يتطوع فيهما لله عز وجل ويستخير بعدهما، وإنما يكون فعله بعد الفرائض. قال من غير الفريضة، يعني صلاة التطوع هي يطلق عليها صلاة الاستخارة، أي من أجل الاستخارة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين يعني من غير الفريضة ثم يدعو. وهذا يعني يدلنا على أن الدعاء يكون بعد الصلاة، على أن الدعاء يكون بعد الصلاة، لقوله ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك الخير وأطلب منك الخيرة لعلمك، لأنك تعلم كل شيء وتعلم عواقب الأمور وتعلم ما فيه الخير في المستقبل وما فيه خلاف ذلك في المستقبل، لأنه عالم بكل شيء، عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن، وما لم يكن عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، لو كان يعني كيف يكون، يعني مثل ما قال الله عز وجل عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالله عالم أنهم لا يردون، وأنهم لو ردوا لحصل منهم العود، فهو عالم بما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك القدرة أو الإقدار على العمل الذي يعني الذي أريده والذي أرجو أن أصل إليه، يعني لأن الله تعالى على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، فهو يستخيره بعلمه، يطلب منه ما فيه الخير له بعلمه لعلمه بكل شيء، ويستقدره بقدرته بأن يقدره الله عز وجل على ذلك العمل الذي يعني يريده، وأن يهيئ له ذلك الشيء الذي يريده. وأسألك من فضلك العظيم، لأن كل شيء من الله ومن فضله سبحانه وتعالى، ولا يكون عمل الإنسان هو يعني إلا يكون عمل الإنسان أنه يعني يستحق به الجزاء المعاوضة، وإنما هو فضل من الله عز وجل، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم عمله الجنة عمل الجنة لا يدخل أحد الجنة بعمل، قال: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا يتغمد الله بفضل منه. يعني فالله عز وجل كل ما يحصل للإنسان من خير يعني فهو بفضل الله عز وجل، هو الذي تفضل عليه بأن أقدره على العمل الصالح وتفضل عليه بالعمل الصالح وتفضل عليه بالجزاء يعني بعد هذا العمل الصالح. وأسألكم فإنك تعلم ولا أعلم وتقضي ولا أقضي وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر يعني في إقدامي على هذا الزواج أو إقدامي على هذه التجارة أو إقدامي على يعني هذا العمل الذي يعينه ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويستره لي ورضني به. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفي عنه ويسر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني هيئ لي يعني الخير يعني بعد ذلك مما تعلمه أن فيه الخير لي ثم رضني به، يعني يجعله رضيا بهذا الشيء الذي قدره الله عز وجل عليه أو قدره له من الخير. فهذا دعاء الاستخارة الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يتابه بعد ركعتين من غير الفريضة، لكنه لا يأتي بذلك في أوقات النهي وإنما يأتي به في غير أوقات النهي، يأتي به يعني في الضحى ويأتي به في الليل ويأتي بعد المغرب، ولكنه لا يتعمد أنه يأتي بصلاة الاستخارة يعني في أوقات النهي، لأن الإنسان لأن قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.